السائلة الكريمة تسأل: الجمع بين العقيقة والأضحية؟ قلنا مرارا وتكرارا جمهور أهل العلم وأنا معهم وأطمئن لهذا لا يجوز الجمع بينهما، فالعقيقة وحدها والأضحية وحدها إن شاء الله تبارك وتعالى. هل يجوز أن أعق عن الميت؟ الميت مات وانتهى، يعني أردنا أن نتصدق أفضل، لكن هل يجوز أن أعق عن نفسي؟ نعم يجوز، أبي لم يفعل لي العقيقة مهما كان سني، يجوز أن أقوم بها إن شاء الله تبارك وتعالى. الذبيحة تكون لواحد، هذا ما تمنى القلب إليه، سواء كان خروفا أو ماعزا أو بقرة أو أي من كان الذي سنذبحه إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بصحة وسلامة. في مشكلة عندي الوقت إن أنا كرجال تعبني ولا بصلي القيام أو صلاة العشاء أو أدخل بيع العاجلة في شهر رمضان، والجماعة طبعا ممنوع الصلاة في المساجد، فبصلي بقى لبيتي ورايا، فهل هم يصلوا وواقفين؟ طبعا عادي، أما أنا كرجال تعبني بصلي وأنا قاعد، هل يصح ذلك أم يعني ربنا يتقبل؟ هل تستطيع القيام الوقوف؟ أنا مش قادر أقف. لا أنا بسألك، أنت تستطيع القيام تستطيع تصلي وانت واقف؟ الفرد عادي والقيام عادي وهم يصلوا ورايهم واقفين. طيب أجيبك إن شاء الله. الأخ الكريم يسأل عنده مشكلة، نسأل الله العفو والمعافاة، رجله تعباه في صلاة القيام في رمضان. رمضان بيجري يا أخوانا، قبل ما يعني ما شاء الله 9 أيام اليوم، أوشك الثلث الأول على الانتهاء، اغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان. فيقول رجلي تعباني دارش أصلي وأنا واقف، وقيام فجر عشاء أنا بصلي بأهل بيتي، إذا لم يوجد غيرك يعني ما فيش حد من الأولاد يستطيع أن يؤم وليس من أهل القرآن لا يحسن القراءة، جاز على رأي في الفقه، وإن كان الرأي الجمهور لا يجوز إمامة المعذور بارك الله فيك، لكن للضرورة يجوز.